أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، معنى زحف، زحفا أي كثرة، قربوا منكم حالة كونهم كثير، لأن الجيش إذا كثر يرى كأنه يزحف زحفا، والزحف هو مشي الصبي على إليتيه يزحف على الأرض. فلا تولوهم الأدبار، تولوهم لا تولوهم أي لا تعطوهم أدباركم، لا تولوهم الأدبار، والمراد بالأدبار يعني الخلف، لا تفروا بين أيديهم فتعطوهم ظهوركم. وعبر بالأدبار تنفيرا من هذه الحال حتى ينفر منها المسلم الشجاع. ومن يولهم يومئذ يعني يوم التقاء الصفين دبره، استثني من ذلك ممن ولى الدبر حالتين ومعذور فيهما، وما عداهما فهو متوعد بالوعيد الشديد. الحال الأولى متحرفا لقتال، معنى متحرف يعني منحرف إلى جهة الميمنة أو جهة الميسرة، أو منتقل من مكان إلى مكان يرى أنه أحوج إليه، إلا متحرفا لقتال أو فارا من أجل أن يكر على العدو، يريهم أنه كأن يقابله مثلا ثلاثة أو أربعة فيريهم من نفسه الفرار من أجل أن يتبعه واحد منهم، فإذا تبعه التفت عليه بسرعة وقضى عليه وقتله. إلا متحرفا لقتال يعني قصده بفراره هذا القتال، أو متحيزا إلى فئة، المراد بالفئة الجماعة من المسلمين، ويصدق على بقية الجيش إذا كان في سرية، أو إلى مجموعة من المسلمين إذا كان في جيش، أو إلى الإمام الأعظم، أو إلى القائد إذا كان في جهة ما. إذا كان منحازا إلى فئة من المسلمين فإنه معذور في هذا. وهل هذه الآية عامة أم خاصة؟ قيل فيها أقوال، قيل خاصة في أهل بدر، لأنه من فر منهم أدخل الرعب والخوف في قلوب البقية، وليس هناك فئة يفر إليها، لأن معه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كبار الصحابة رضي الله عنهم. قيل خاصة في أهل بدر، وقيل خاصة في الصحابة رضوان الله عليهم، وقيل عامة، ثم هي قيل محكمة وقيل منسوخة بما سيأتي في آخر السورة في قوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. وكان في صدر الإسلام أن المرأة لا يفر الواحد من العشرة، فإن فر اعتبر فارا من الزحف، ثم خفف الله ذلك فلا يفر المرء من اثنين، وإن فر من ثلاثة فلا حرج عليه. فقد باء بغضب من الله، باء بمعنى رجع، يعني فراره هذا رجوع بالغضب من الله، هذا في الدنيا، ومآله في الآخرة ومأواه في الآخرة جهنم وبئس المصير، يعني بئس المأوى والمآل. يقول الله جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فلم تقتلوهم، كأن هذه جواب لشيء سابق قبلها. يقول الإمام مجاهد رحمه الله: حينما رجع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من بدر إلى المدينة، قال بعضهم: أنا قتلت فلانا وفلانا، وقال بعضهم: أنا قتلت فلانا وفلانا، وقال بعضهم: أنا أسرت وأسرت. والحقيقة والواقع أن الله جل وعلا نصر الصحابة على هؤلاء وأعانهم عليهم، فأسروا وقتلوا، فهم لم يأسروا ولم يقتلوا بحولهم وقوتهم، لأنهم قلة وضعاف، قليل العدد، ضعفاء الإمكانية، إلا أن معهم قوة الإيمان بالله جل وعلا، فالله جل وعلا نصرهم على أعدائهم. فهم في الحقيقة لو تقابل مثل جيش بدر من الصحابة من الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، لو تقابلوا مع جيش الكفار ما كان بينهما تناسب، لأن 313 في مقابلة 1000 أو يزيدون قلة بالنسبة لعدوهم من حيث العدد، ومن حيث الإمكانيات كفار قريش معهم الخيول والأسلحة والعتاد والأطعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا 300 على 70 بعيرا يعتقبونها، 3 و4 على بعير واحد، وليس معهم إلا فرس واحد المقداد بن عمرو. فالجيشان ليس متكافئين، بينهما تفاوت عظيم، ومع ذلك صار النصر والغلبة بإذن الله للجيش القليل الضعيف على الجيش الكثير القوي. فالصحابة رضي الله عنهم مدوا أيديهم إلى الكفار، والله جل وعلا أعانهم وقتل الكفار بين أيدي الصحابة رضوان الله عليهم. فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ونشاطكم، ولكن الله قتلهم، أعانكم عليهم وقواكم عليهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كنت في المعركة، في معركة بدر، فجاءني غلامان من الأنصار، فغمزني أحدهما وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم أعرفه، ما الذي تريده منه؟ قال: أريد أن تريني إياه، فلئن رأيته لن أبرحه حتى يموت الأعجل منا، يعني أنا أو هو. يقول: فغمزني الآخر من الجانب الآخر، شاب آخر من الأنصار، فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل بن هشام؟ قلت: نعم، ما الذي تريد منه؟ قال: إن رأيته لن أبرحه حتى يموت الأعجل منا. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: فسألتهما: لما؟ فقال كل واحد منهما: علمت أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أتركه. غلامان من الأنصار رضي الله عنهم. يقول: فرأيت أبا جهل فأريتهما إياه، فقلت: ذاك صاحبكم، فابتدراه بسيفيهما فقتلاه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما يقول: يا رسول الله، قتلت أبا جهل. كل واحد يقول: قتلته، أنا قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرنا إياه. فأراياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أثر الدم فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بقتل أبي جهل، لأنه رأس الكفر والضلال. وتقدم لنا قول أبو اليسر الذي أسر العباس، لأن العباس كان خارج مع كفار قريش في موقعة بدر، فأسره أبو اليسر وكان رجلا قليلا، والعباس كان رجلا ضخم الجثة. يقول: فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسر هذا الرجل القصير القليل، أسر العباس. قال: كيف أسرته؟ قال: يا رسول الله، أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد، ما رأيته قبل ولا بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك ملك من الملائكة، أعانك عليه ملك كريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يؤدب عباده المؤمنين ويوجههم إلى أن يفوضوا أمرهم إلى الله جل وعلا، وأن لا يقولوا شيئا أنهم فعلوه بحولهم وقوتهم، فهم لم يفعلوا شيئا إلا بمعونة الله وتسديده ونصره. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حينما تقابل الجيشان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرع إلى ربه ويلح عليه في الدعاء ويطلبه النصر ويستعجل نصر ربه، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رمهم بشيء من التراب. فأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب ورماها في وجوه جيش كفار قريش، وقال عليه الصلاة والسلام: شاهت الوجوه، حفنة من تراب بيده الكريمة، فما تركت واحدا من الكفار إلا دخل شيء من هذه الحفنة في عينيه ومن خريه وفمه. فاشتغلوا بأنفسهم، الجيش العدو أمامهم، عدوهم يريد قتلهم، فاشتغلوا بأنفسهم وإزالة التراب من أعينهم ومناخرهم وأفواههم، وولوا مدبرين بإذن الله. فلحقهم الصحابة في أثرهم يقتلون ويأسرون. يقول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قد يقول قائل: هذا فيه شيء من التناقض، وما رميت إذ رميت، نفى الرمي وأثبته، ولا تناقض في كلام الله جل وعلا، بل هو محكم. أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الرمي إذ رميت، لكن الذي أوصل التراب إلى الأعين والمناخر والأفواه من هو؟ حفنة من تراب يرميها الرجل، قد يصيب منها واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا أو عشرة، ولا تصيب ألف، حفنة من تراب تصيب ألف. كل مشرك حضر معركة بدر جاءه شيء من هذا التراب. النبي صلى الله عليه وسلم رمى التراب في وجوههم وقال: شاهت الوجوه. والله جل وعلا تولى هذا الرمل وهذا التراب ووزعه عليهم واحدا واحدا، انتقل بأمر الله، فما سقطت منه حبة إلا في عين كافر أو فمه أو منخره. فإذا سقط التراب في أعينهم وعدوهم أمامهم، ماذا يفعلون؟ ينهزمون ويفرون، فيتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا فيه إثبات الفعل للعبد إذ رميت، وفيه أن فعل العبد بأمر الله جل وعلا، فيه إثبات الفعل للعبد وهو تابع لما أراده الله جل وعلا، كما سبق وأن قلنا في المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إثبات المشيئة للعبد وهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. وفي هذا أن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، فالعبد يفعل والله جل وعلا خالقه وخالق فعله، لأنه لا يوجد في الكون شيء خارج عن إرادة الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما أوصلت الرمية إلى الوجوه وإلى الأعين والأفواه والمناخر حينما رميتها أنت، ولكن الله جل وعلا هو الذي أوصلها، فضل منه وإحسان. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، لينصر جل وعلا أولياءه وليبليهم، يبليهم يعطيهم بلاء حسنا، نعمة من النعم، وهي النصر والغنيمة والأجر والثواب، كلها حصلت. وقد اتفق المفسرون رحمهم الله أن المراد بالإبلاء هنا النعمة، وإلا فإن البلاء والإبلاء يأتي في الامتحان، الامتحان بالنعم وبالمصائب، وبلوناهم كما قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم بمعنى اختبرناهم، لكن هنا المراد لأنها معطوفة على ما قبلها وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا نعمة عظيمة ينعم بها على عباده، وهي النصر والغنيمة والأجر والثواب. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، سميع لدعائكم، سميع لأقوالكم، سميع لما يصدر من أعدائكم من الكفر والضلال، عليم يعلم جل وعلا من طوت عليه نفس العبد من خير أو شر، يعلم من يستحق الثواب ممن يستحق العقاب، يعلم أحوال عباده جل وعلا على حقيقتها. فالمرء في الدنيا قد يسمع الكلام الحسن من الرجل فيظن به خيرا، لكن قد يكون قلبه والعياذ بالله بخلاف ذلك، قلبه قلب سيء، قلب فاجر، ولكن الله جل وعلا يعلم الحقيقة كما هي لا تخفى عليه خافية. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم إشارة إلى هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على عباده، ذلكم الإبلاء الحسن، النصر والتعيين والغنيمة، معه شيء آخر وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم فضل من الله على عباده، ومع هذا مع ما مد به المؤمنين من النصر والتأييد مد الكفار بماذا؟ بالإهانة ورد كيدهم في نحورهم، لأنهم يكيدون والله جل وعلا يكيد لهم. وأن الله موهن كيد الكافرين، معط هؤلاء النصر والتأييد والغلبة والغنيمة، ومعط للآخرين الذين يحاربون رسوله وعباده المؤمنين الإهانة ورد كيدهم في نحورهم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.